لا هذه من جنس كرائم الأموال. السؤال يقول إذا كان يبيع جملة وتفريد هل نعتبر التفريد أو الجملة؟ لأن التفريد أحد للفقراء، نقول هذا مثل أخذ الكرائم، لكن ينبغي أن يعتمد في ذلك على الأكثر. إذا كان الأكثر التفريد فتفريد، إذا كان أكثر الجملة فجملة. نعم الأكثر بيعي. نعم نعم فلا زكاة فيه، ما في زكاة، خلى بعد الأذان بعد. نعم من ناصر إذا نقصت القيمة في أثناء الحول انقطع البناء، يعني لو كان اشتراها بمئتي درهم وفي أثناء الحول نزلت إلى 190 ثم ارتفعت إلى 200، نبدأ من الارتفاع الثاني. نعم الشيخ ملك وارث 200 درهم ولمنوا للتجارة إلا بعد شهر، هل يبدأ الحول من النية أو من حين الموت؟ على القول الصحيح من حين النية. نعم عبد الله ها؟ نعم نعم نعم وإذا قال تنزلت غير إذا قال أنا لا أريد ميراث. يعني قد تنازل لأحد الورثة. قد يتنازل لبعض الورثة دون بعض. إذا قال أنا متنازل عن حقي كذا. متنازل عن حق للورثة. وزع بحسب الورثة. وأما إذا قال لفلان وفلان فلا. عمر. لكن لماذا نقلها؟ أحسنت، معناه أن ستفيد قيمة في البلد المنقول إليه. لو لا نقص يا شيخ إذا اختلف السعر فيما بين النقلين فيما بين نقلها إلى وصولها يمكن. إذا نقل البلد الآخر وقومناها بعملة البلد الآخر أنها ضعيفة ما تبلغ النصاب. لا هو لا يمكن ينقلها للتجار وهو متجر أبدا إلا وهو يعلم أنه إذا ذهب إلى الثاني سيربح. لا بس العملة ضعيفة. العملة ضعيفة بدل ما يأخذ بالعملة القوية 1000 يأخذ 10,000 في الثانية. نعم ما أدري ما أدري هو الإجماع أو بعد كيف تعرف؟ إذا يزكى علشان قيمة الذهب حتى الحق المحرم له قيمة. من أراد تجارة وشرى سيارة للتجارة لنقل عروض التجارة للبلد إلى بلد، نعم لهذه السيارة في ما فيها زكاة؟ لأنه شرى لأجل العروض لأجل نقلها. أين ما فيها زكاة كما لو اشترى دكان ليبيع فيه العروض. تمام نعم. قول المصنف أو بفعله بدل نية التجارة من النواب نعم اي هم يقولون لا بد ان تكون لي مصعوبة للتملك. اي بس ما هو واضح يعني كلامه مو واضح. يقول ما دام نوى ولو في اثناء الحول فانما الاعمال بالنيات. المذهب هو هذا يقول لا بد ان تكون النيه مقترنه بالتملك على اساس انما الاعمال بالنيات. انا هذا الاساس احنا نقول اذا كان الاعمال بالنيات فمتى نوى التجاره حصلت. نعم انتهى الوقت. اهلي واصحابي اجمعين. متى تجب الزكاة في الذهب دل العامل؟ إذا بلغ 20 مثقال. طيب إذا كان عنده 10 مثاقيل فلا زكاة عليه. ومتى تجب في الفضة؟ نعم مئتي درهم. كم 100 درهم من مثقال؟ إذا قلنا كل 10 دراهم 7 مثاقيل إذا قلنا كل 10 دراهم 7 مثاقيل فكم تكون 100 درهم؟ زكي 140 مثقالا. تمام. رجل معه 10 مثاقيل من الذهب و 100 مثقال من الفضة فهل السلامة يوجب عليها الزكاة أو لا؟ من وجد مهاد السلامة؟ ما هو موجود. طيب هذا الذي خافت الرأس. لا يلا قلنا هنا أقول عنده 100 مثقال من الفضة وعنده 10 مثاقيل من الذهب فهل عليه زكاة أو لا؟ ها؟ أدي يتكلم الغريب. من يتكلم الآن؟ ليس عليه زكاة؟ لماذا؟ على أي قول هذا؟ المذهب. والقول الثاني طيب آدم فيه زكاة لأنه 100 مثقال من الفضة و10 مثاقيل من الذهب أكثر من نصاب. طيب القول الثاني في المسألة نعم وهو الصحيح. الدليل لأن قول الذين قالوا إنهم ضموا الذهب إلى الفضة قول بلا دليل لأن الكتاب والسنة صادم. أصبر لا لا ما هو الدليل على أنه لا يضم أحدهما للآخر؟ لا نريد رد قول ثاني نريد إثبات قولنا. إذا بلغت 100 درهم ربع العشر وفي الذهب أقول وفي الذهب قال دينارا. اليوم هذا يدل على أن الذهب إذا لم يبلغ 20 دينارا والفضة 100 درهم فلا زكاة وعلى هذا فلا يضم أحدهما إلى الآخر. هل هناك قياس يؤيد هذا؟ نعم كان البر والشعير لا يضم أحدهما إلى الآخر مع أن المقصود فيه هنا واحد وهو القوت فانتقض ما ذكره الفقهاء في أن الذهب والفضة المقصود فيهما واحد. طيب امرأة عندها حلي على شكل فراشة تستعمله عبد الرحمن نعم اين عملت امرأة عندها حلم ذهب على شكل فراشه هل في زكاة تستعمله وتعيره لأنه محرم لأن نفسه محرم طيب صحيح هذا هنا. طيب هل يجوز للرجل أن يتخذ أنفا من فضة؟ نعم إذا دعت الضرورة يجوز ولو لم تدع ذلك وانت الضرورة كيف لكن ما صورة أن إنسان يتخذ أنفا من فضة ولا تعرض الظواهر يعني عنده أنف ويلبس فضة ولا وش يجوز طيب والذهب طيب إذا كان كذلك فهل فيه الزكاة ما اتخذه أنفا هل يزكيها ولا لا عنده دنانير أخرى عنده دنانير يكمل بها النصار زكي وعلى المذهب لا يزكي بس طهيان يزكي طيب يشترط لوجود الزكاة في عروض التجارة يشترط لها شروط طلع أن يملكها بفعله هذا شرط وأن يكون حين تملكها ناوي بها التجارة طيب من الذي خرج بالقيد الأول عبد الله كالإرث لو ملكها بإرث وناوي بها التجارة لم تصل للتجارة حتى لو كانت عند الميت بالتجارة فإنها لا تكون لهذا لا تكون لهذا التجارة يعني لما ورث بقالة فلا زكاة فيها لأنه ملكها بغير فعله طيب لو ملكها بهبة يا خليل ملكها بهبة وهبت له هذه البقالة فملكها لماذا بغير اختيار الهبة هل أحد يجبره على قبول الهبة بغير فعله وهل القبول فعل ولا غير فعل قال وهبتك هذه البقالة قال قبلت هل هذا فعل ولا غير فعل نعم ما أنشأ الفعل طيب لو اشتراها بنية التجارة ما الفرق لأن البائع أطلق عليه الإيجاب وهو قبل وهذا الواهب أطلق عليه الهبة فقبل قصد إيش ولا فعل الاتهاب ما تقول يا عمر تجد خلافا لمن خلافا لمن خلافا لخليل طيب ليش تجد من التبرع ما تقولون في القولين الثاني صحيح الثاني صحيح لأن الهبة من الطهر باختيارك لكن الفرق بينها وبين البيع أن الهبة عقد تبرع والبيع عقد معاوضة وهذا لا يؤثر من هنا والبيع عرضها صاحبها للبيع نعم أين؟ وهذا عرضها الهبة فقال قبلت طيب هل هناك قول آخر يلغي أحد الشروط أو أحد الشرطين نعم لا القول الثاني أنه لا يشترط نية التجارة عند التملك وأنه يجوز أن ينوي ملحقا قول رسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب رجل عنده عروض تجارة يبلغ نصاب الذهب ولا يبلغ نصاب الفضة، فهل عليه زكاة؟ عبد الله خان فيها زكاة؟ لا يبلغ نصاب الفضة فلا نصاب الذهب. ما تقولون صحيح؟ إذا نعتبر الأحاف لأهل الزكاة، الأحاف لأهل الزكاة كيف الفطر. نعم. وبهذا الآن نناقشك على كلام المؤلف، قال بالأحاف للفقراء، هل في هذا الكلام قصور أو لا؟ في قصور، لأن الفقراء صنف من أصناف أهل الزكاة، والصواب أن يقال بالأحاف لأهل الزكاة. طيب اشترى أرضا، بدر اشترى عرضا بمئتي درهم وعند تمام الحول صار يساوي 180، فهل فيه الزكاة؟ اشتراه بمئتي درهم وعند تمام الحول صار يساوي 180، 100 واحد اشتراه بمئتين، ما تقول صحيح؟ ليس به زكاة لأنه عنده من حول لا يبلغ النصاب. طيب رجل يا سليم اشترى عرضا ب10,000 ريال وصار عند تمام الحول يساوي 20,000 ريال، فهل يزكي 10 أو 20؟ 20. ما تقولون؟ لو لم تزد 10 إلا في آخر الشهر، آخر شهر. تارك الله فيك صح. لما تزيد إلا قبل الحول بيوم زكى 20. نعم. لأن ربح التجارة لا يشترط له تمام الحول. رجل عنده عروض تجارة ولما مضى 3 أو 4 سنين باعه بنقد، ما تقول له خالد الخلق، هل يبني على الحول الأول أو يستأنف حولا؟ يبني على الحول الأول. لماذا؟ لأنه مضى 3 أو 4 سنين وهو على عروض التجارة ثم باعه بنقد وتمت السنة وهو نقد. يعني معناه ملغي 9 أشهر. نعم ملغيها. طيب مصطفى يبني على الحول الأول. يبني على الحول الأول. عندنا قولات، أيهم أصح؟ الثاني أصح. خالص ليش؟ لأن الزكاة، لأن زكاة العروض في قيمتها. طيب رجل عنده نصاب من الفضة ومضى عليه 3 أو 4 سنين ثم اشترى به عروضا، لاحظ اين اين لم هو انت شوف يد رفيع اين ماذا تقول؟ عنده زكاة، عنده نقد ولما مضى 3 أو 4 سنين اشترى به عروضا، هل يبتدئ الحول من جديد او يبني على الاول؟ اشتغل صحيح، لان زكاة العروض في قيمتها. بارك الله فيك. طيب رجل عنده سائمة، موسى تعرف السائمة؟ يعني 40 شاة سائمة، ولما مضى نصف الحول باعها بنقد دراهم، هل يبني على حولها او يستأنف الحول؟ لا يبني حول. لا يبني. لماذا؟ لان الزكاة السائمة من بعض مختص الحول. ما هذا؟ لا يبني على حول السامح لاختلافهما في النصاب والقدر. نعم والمصر والواجب. نعم إذن لا يبني تناسبا. ثم قال المؤلف ناخذ الدرس دي الليلة. نعم لا أقول الراجح أنه على الزكاة لأنه مثل الحلي. أخذ النفس دليل أخذ المسلم عبد الله الفرس أخذ النفس دون لي. الظاهر أنك ما حضرت الشرح. نحن ذكرنا أنه فرق بين هذا وهذا لأن الفرس لا تجب فيه الزكاة أصلا والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة. هني ما لها أثر. هني ما لها أثر. الذهب والفضة يجب فيها الزكاة على كل حال لأنها تجب الزكاة في أي ذهب. هذا مبني على وجود زكاة الحلي خلافه هو نفسه. من رأى عدم وجود زكاة الحلي؟ ما أعرف ما رأى. لكن إحنا ذكرنا صحيح الوجوب وقرأنا الرسالة. نعم. أي كل واحد لا لا فرق. ما تقول في امرأة عندها حلي كل ما احتاجت أنفقت منه هل عليها فيه زكاة أو لا؟ حلي وضعته في الصندوق وكل ما احتاجت باعت. ليش؟ ما تلبس أو تلبس ولكن عدته محتاج وكل ما احتاجت باعت. طيب نعم المذهب إذا أعد للنفس فهم أعد للنفقة. نعم ما في زكاة. نعم المذهب هي الزكاة. طيب إذا أعد للكرة. نعم طيب تأجير. نعم حتى عن المذهب. طيب امرأة عندها سوار كالثعبان عقيل عندها امرأة عندها حلي كالثعبان هل فيه زكاة؟ ها؟ لا تستعمل كل يوم ما في زكاة. نعم ها؟ ليش؟ لأنه محرم. كيف وأنت عارف؟ كيف؟ محرم فيه زكاة. رجل عنده 40 شاة سائمة. رجل عنده 40 شاة سائمة. ملكها في رمضان. وفي محرم اشترى بها عروضا. اشترى بها عروضا. اشترى سيارة. اشترى أرضا. للتجارة. فهل يبني على حول السائمة ونلزمه بالزكاة إذا جاء رمضان من السنة الثانية أو يبتدئ الحول من محرم؟ يبتدئ الحول من محرم. لماذا؟ لاختلافهما قسطا واختلافهما نصابا واختلافهما واجبا فلا ينبني بعضهما على بعض من أجل هذا الاختلاف. طيب بالعكس لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم فهل يبني على حول العروض ونقول إذا جاء رمضان فزكي هذه السائمة؟ لا لما ذكرنا في التعليل للمسألة الأولى. طيب عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها سائمة فهل ابن على حول الدراهم؟ لا، نقول لا لا تبني، فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليك الزكاة، وذلك للاختلاف كما قال المؤلف.